والنقطة دي أو المسألة دي اللي عملت خلاف في الظاهر أو يعني معلنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية. يعني من أما تدرسوا النصرانية هتجدوا فيه خلافات ما بين الأرثوذكس والكاثوليك. من ضمن الخلافات، خلافات كتيرة جدا، من ضمن الخلافات في خلافين: الأول الزواج بغير المؤمنين، والثاني خلاص غير المؤمنين. فالكنيسة الكاثوليكية لا تقبل الزواج بغير المؤمنين ولا تقبل خلاص غير المؤمنين.